أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في التنبيه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية، وهو أنه لا، ولو هذا التنبيه كما مر بنا ليس تنبيه بقدر ما هو تتمة تقرير دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. على أي تقدير، فلا بد أن يكون المعلق في الجزاء هو سنخ الحكم، وليس المعلق مثلا وليس المعلق في مقابل سنخ الحكم، مثلا ربما يقال شخص الحكم، أو ربما يقال كلي جزء إضافي. بعد جزء إضافي أي ربما يكون كلي ولكن ليس هو الكلي يعني المهيمن أو المحيط بكل حصص أو بكل السعة، فيكون جزئي إضافي، لا ليس المعلق جزئي، سواء جزئي حقيقي أو جزئي إضافي. لا، المعلق هو يعني الطبيعة التي لا يشد عنها شيء. طبعا المحقق العراقي ربما ذهب إلى أن البحث في الجملة الشرطية هو فقط هذا البحث، هو هذا البحث، أن المعلق هل هو سنخ الحكم أو غير سنخ الحكم. أما الأبحاث السابقة هذه بالدقة وبالحقيقة ليست محل خلاف، إنما يعني البحث، كل البحث في المفهوم والجملة الشرطية هل معلق سنخ الحكم أو لا. فإذا عند العراقي أنه النزاع منحصر في هذا. على أي تقدير، يستشهد المحقق العراقي على المدعى بماذا؟ يستشهد عليه بأن انتفاء شخص الحكم بانتفاء الشرط أمر مسلم عندهم، عند الكل. فهذا المفاد الذي هو مسلم عندهم، انتفاع شخص الحكم بانتفاع الشرط، مطوي فيه بنحو المفروغية أن تعليق موجود في البين، أن تعليق موجود في البين الانتفاع ولو شخص الحكم. فإذا أصل التعليق هذا مو محل نزاع، إنما الذي هو محل نزاع إذا كون المعلق شخص الحكم أو كون المعلق ماذا، أو كون المعلق أي سنخ الحكم. فيتبين من ذلك هذه الحال أن البحث هو في هذا التنبيه، يعني في هذا الموضع. هكذا استشهد المحقق العراقي. ولكن هذا التقريب وهذا المدعى يعني هذا توطئ لهذا البحث طبعاً. هذا المدعى من المحقق العراقي سجلت عليه مؤاخذة أن العراقي خلط بين المفهوم الصغير والمفهوم الكبير. المفهوم الصغير هو احترازية القيد عن ترتب الحكم على طبيعي الفعل أو طبيعي الفعل مثلا أو طبيعي إنام المتعلق أو طبيعي الموضوع. احترازية القيود هو هذا، بينما مفهوم الشرط كما مر بنا ليس نفي الحكم عن الطبيعة فقط كدائرة صغيرة، بل نفي الحكم عن الطبيعة أو عن الطبيعة المجردة أو عن الطبيعة المختلطة. نفي الحكم عن الطبيعة المجردة وعن الطبيعة المخلوطة بقيد أو بشرط آخر. فالمفهوم الاصطلاحي أوسع يعني دائرة، انتفاء الحكم عن الطبيعة المجردة وعن الطبيعة المخلوطة بقيد أو بشرط آخر أوسع، بينما المفهوم الصغير وهو قاعدة احترازية القيود انتفاء الحكم عن الطبيعة المجردة. لأن الحكم لو كان يترتب على الطبيعة المجردة بلا دخالة الشرط أصلا لكان أخذ الشرط له الشرط الأول. فحصل عند المحقق العراقي خلط بين هذا المقبل المسلم المتسالم عليه، نعم قاعدة المفهوم الصغير وهي قاعدة احترازية القيود التي مر شرحها مفصلا، لا المسلم هو المفهوم التعليق لحظ المفهوم، اي نعم. فصار خلط هناك بين هذا المطلبين عند المحقق العراقي، ولذلك هذا التقريب للدكتور العراقي لا يختص بالجملة الشرطية، بكل القيود. كل القيود وصف لقب عدد علم مجرة، لأن كلها يأتي في هذا التقريب. لذلك هذا مو صحيح. استدل بانتفاء شخص الحكم عند القيد، استدل بأن هذا انتفاء شخص الحكم شاهد على أن التعليق مقرر. يبقى إذا المعلق إذا كان سنخ الحكم يكون مفهوم كبير، إذا كان غير سنخ الحكم لا يكون مفهوم. استدلال انطلق من شخص الحكم، بس مدعى مو شخص الحكم، مدعى المفهوم الكبير، فانطلق الى المفهوم بما قد قرر ووقع التسالم عليه في شخص الحكم. يسجل عليه ملاحظة ماذا؟ أن الذي هو مسلم في شخص الحكم ليس هو المفهوم الاصطلاحي، المفهوم بالدائرة الصغيرة شوفوا لاحظ الحين عندنا كم طرف عشان لا يصير خلط عندكم. عندنا الحكم، الحكم في الجزاء هل هو طبيعي او طبيعة مطلقة نقول، او طبيعة مهملة، او جزئي حقيقي بعد. فعندنا حكم، صار واضح؟ عندنا في طرف الجزاء الموضوع والشرط، في طرف الشرط عندنا الموضوع والشرط. هذا الموضوع والشرط، الموضوع طبعا الذي يضم إلى الشرط، هذا أيضا للطبيعة. مثلا طبيعة الإنسان، هاي طبيعة الإنسان، طبيعة الموضوع مجرد الإنسان مختلطة بالشرط الأول، نكون عالم مثلا، مختلط مجرد الإنسان مختلطة بشرط ثاني مثلا يكون تقي. عندنا بعض طبيعة ثالثة، لا هي طبيعة الموضوع ولا هي طبيعة الحكم، طبيعة من؟ طبيعة المتعلق وهو الفعل. الحكم هو الوجوب، المتعلق قد يكون ماذا؟ هو الإكرام. طبيعي الإكرام، الإكرام المقيد، الإكرام المجرم. إذن عندنا ثلاث طبايع هنا في البين. هنا الكلام عندما يقال إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم، المراد أنه إذا انتفى الشرط، انتفى الشرط ينتفي شخص الحكم المترتب على طبيعة الموضوع المجردة، أو ينتفي شخص الحكم المترتب على طبيعة الفعل المتعلق. فهذا الحكم الذي هو طبيعة أيضا، إما طبيعة مطلقة أو طبيعة مهملة، له ارتباط بطبيعي الموضوع قيود الوجود، وله ارتباط بالمتعلق وهو الواجب. هنا يقال انتفاء شخص، انتفاء القيد ينتفي شخص الحكم. انتفاء شخص القيد الشرط مثلا، اذا انتفى ما يمكن ان يترتب شخص الحكم على طبيعي الموضوع المجرد، طبيعة المجرد الموضوع، ولا على الطبيعة المجردة للفعل. هذا المفهوم الصغير. أما المفهوم الاصطلاحي، إذا انتفى الشرط الأول لا يترتب الحكم لا على الطبيعة المجردة الموضوع والطبيعة المجردة للفعل، ولا على الطبيعة المقترنة المخلوطة للموضوع بشرط ثاني، ولا على الطبيعة المخلوطة للفعل مثلا بقيد آخر. المراد هنا هكذا. فيما طبعا لاحظ طبيعة الموضوع، فالمقصود هذا. هنا يسجل ملاحظة على العراقي، لماذا يقال بأن إذا انتفى القيد ينتفي شخص الحكم؟ بلحاظ ترتب الحكم على طبيعة الموضوع. لو كان الحكم يترتب على طبيعة الموضوع لكان المجيء بالشرط الأول لغو، لأن الحكم على أي حال يترتب على الطبيعة المجردة للموضوع، فلا حاجة للشرط الأول، لا حاجة لطبيعة الموضوع أن تقترن بالشرط الأول. فمقصد احترازية القيود، القيد يقول لا، أوتي بي احترازا عن ترتب الحكم على طبيعة الموضوع، فيسجل على المفهوم العراقي المسلم في شخص الحكم هذا المقدار. للمسلم، لاحظوا للمسلم في شخص الحكم أو في الحكم أنه إذا انتفى الشرط الأول لا يكون له بديل شرط ثاني. فإذا العراقي بغض النظر عن حين الحكم هذا المعلق شخص الحكم أو سنخ الحكم، بغض النظر عن أن المعلق هو شخص الحكم أو سنخ الحكم، الكلام في المعلق عليه، المعلق عليه في قاعدة احترازية القيود، المعلق عليه في قاعدة احترازية القيود، يعني أن الحكم لا يترتب على طبيعي الموضوع المجرد، طبيعي المجرد الموضوع، بل لا بد أن ينضم إلى الطبيعة المجرد الموضوع الشرط الأول. الشرط الأول ليس لغوان احترز به في المجيء به في التقييد به عن توهم ترتب الحكم على الطبيعة المجردة للموضوع. هذا المقدار الذي وقع التسالم عليه هذا غير التعليق على على الشرط لنحو واسع، بأن يقال أن هذا الشرط الأول له دخالة في التعليق سواء في قبال الطبيعة المجردة أو سواء في قبال شرط ثاني. فلاحظوا في تركيز على سعة وضيق وبدائل الموضوع وبدائل الشرط في الموضوع، وهناك تركيز أو ملاحظة بلحاظ الحكم نفسه، هل هو طبيعي سنخ أو شخص أو جزئي. هذا ذي البحوث التحليلية سعتها وكليها، الكل في الحكم، الكل في الموضوع، الكلية في متعلق الحكم. تذكرون دائما نكرر هذا المطلب، القضية القانونية في الحكم الشرعي في علم الأصول أو في علم الفقه تتكون من أعمدة ثلاثة: الحكم، الموضوع في الوجوب، والمتعلق وهو الواجب. هذه أعمدة ثلاثة مهمة لهندسة صناعة علم الأصول أو صناعة علم الفقه. طبعا قد يكون هناك عمود رابع بعد، من هو هذا؟ متعلق المتعلق، وإن كان بعضهم يرجع للموضوع بس هو بالدقة لا. على كل فإذا دائما في القضايا الشرعية لازم نلتفت إلى هذه الجانب. هذا تعقيد التحليل الكلية والسعة وكذا موجود ترى حتى في علم البلاغة، تراجعوا في علم البلاغة المعاني، مقصد البيان، البيان سهل سلس بس المعاني في دقة تحليلية. لم أرى أحدا في البيت، لم أرى أحدا في البيت، أحدا لم أرى في البيت. شو الفرق بينهم؟ لاحظوا هاي البحوث موجودة ترى في علم المعاني في المطول انصافا فوق تحليلات. هو هاي الدقة الكلية فوين؟ اي تتذكرون في مر بنا بعد في الجملة الشرطية، هل المتكلم في مقام بيان الشرط او مقام بيان الشرطية او مقام بيان الجزاء؟ في مقام بيان يعني ماذا؟ يعني العدسة، شفتون مصور او كذا يركز العدسة بؤبؤ او بؤرة او مركز العدسة يركز على وين؟ جهة البيان. هذا معناته، هذا معناته انه اذا جهات الاطلاق والسعة تختلف، تارة موضوع، تارة حكم، تارة متعلق، تارة مثلا جملة شرطية، يختلف. فالمقصود هو هذا المطلب، وهو ان التركيز، الملاحظة، اللحاء، الملاحظة المركزي، مركز الملاحظة وين صاير. طبعا هنا ما كذا، لازم لا يقع خلط الحين مثل بين المفهوم في الجملة، عفوا المفهوم في قاعدة القيود الاحترازية، وبين المفهوم في الاصطلاح الوسيلة. التركيز في قاعدة احترازية القيود يختلف عن التركيز في جملة المفهوم، والملحوظ هذا على كل فريدة. إذن هذا سجل عليه ملاحظة المحقق العراقي، أنه خلط، صار خلط عند معنى العراقي دقيق النظر، بس هو في غفلات هكذا وقع خلط عند العراقي بين المفهوم في قاعدة احترازية القيود التي هي ليست مختصة بجملة الشرط، بكل الجمل الوصفية التي أو التي فيها العدد أو التي فيها اللقب أو التي فيها أي قيد من القيود، كل جملة فيها قيد من القيود بأي آلية، بأي صياغة، بأي سبق، تلك الجملة التي فيها قيود لا محالة. نعم فيها مفهوم صغير، مفهوم صغير وهو قاعدة احترازية القيود، إنما الكلام كل الكلام في الموصف، في المفهوم الوسيع وهو المفهوم الكبير وهو المفهوم الاصطلاحي. إذن الإعلام يقولون إذن لابد من إثبات تلك الأمور التي سبقت، التعليق على ماذا؟ التعليق على ماذا؟ مثل إطلاق أو إطلاق واو كذا في الشرطة وغيره. إذا لاحظوا إطلاق أو يختلف بحصرية مثلا الشرط، مثلا ليس له بديل هذا الشرط بشرط ثاني، ليس فقط الجزاء لا يترتب على طبيعة الموضوع، بل ليس لهذا الشرط شرط ثاني بديل. هنا زين كيف تقريب صنف الحكم؟ تقريب صنف الحكم بكون المنشأ في الحكم في الجزاء هو الكلي، جيد. فهذا الأمر سهل، إثبات صنف الحكم عبر الإطلاق مثلاً، الأمر سهل. لكن هذا الأمر السهل يصير مبنائي. لماذا مبنائي؟ لأن الحكم إن كان أنشئ بلفظ اسمي مثل يجبو، يحرمو، يملكو، أي مثلاً ينفسخ كذا طلاق أو كذا، يعني المهم إذا كان الحكم وضعي أو تكليفي أنشئ بلفظ اسم، جيد الاسم في كلية. أما إذا أنشئ بلفظ من ألفاظ الحروف كالهيئة وما شابه ذلك، هنا الكلية في الحكم استعمالا محل كلام، لأن هناك جملة من يذهب إلى أن المعنى الحرفي يستعمل في المعنى الجزئي. لذلك الشيخ الأنصاري هنا فصل، قال يصار إلى صنف الحكم إذا كان اللفظ الذي يستعمل هو اسمي، أما إذا كان حرفي فلا. إذن هذا المبحث مرتبط بالمعنى الحرفي، استفادة سنخ الحكم. طبعا الأصوليون يقولون أن الورطة هنا ليس فقط في بحث سنخ الحكم، إذا كان منشئا بلفظ حرفي هناك ورطة أخرى مرت سابقا بعد أشرنا إليها، ورطة أخرى وهي التعليق الذي هو ارتباط بين جملة الجزاء وجملة ماذا؟ الشر. التعليق معنى حرفي، وهذا المعنى الحرفي كيف يربط بين جملة الجزاء اللي هي اسمية وجملة الشرط وهي اسمية؟ كيف يربط يعني ويكون بنحو كلي؟ التعقيد في هذا البحث الذي مر وهو التعليق أن إذا كان الربط ليس بين جملة الجزاء وجملة الشرط بمعنى حرفي، إذا كان التعليق ربط بين المعنى الحرفي في الجزاء وهو الحكم إذا أنشئ بهيئة الأمر أو هيئة النهي أو لام الأمر أو لام النهي، إذا وقع ربط بين المعنى الحرفي في الجزاء وجملة الشرط بتوسط حرف، فحرف يتوسط بين حرف واسم، إشكال هذا. بس هذا هاي الإشكالية في الموردين والتساؤل على أي حال بحث مبنائي ذكر في المعنى الحرفي، يعني هذا ليس بحث خاص في الجملة الشرطية والمفهوم في الجملة الشرطية، هذا بحث مرتبط ببحث المعنى الحرفي، يعني في المعنى الحرفي عموما بحث عن هذا المطلب، وهو أن هل يمكن أن يكون المعنى الحرفي كلي أو لا بد أن تكون معاني حرفية كما ادعى اللغويون جزئية. ويترتب على هذا البحث في المعنى الحرفي هل يمكن إجراء الإطلاق في المعنى الحرفي أو ليس فيه إطلاق، والصحيح ما حررناه فمته موجود تسجيله في السيدي عند الأخوان، هاي الدورة الثانية يستطيعون يسمعون. المعنى الحرفي نبني على أنه رغم أن المعنى الحرفي آلي ونسبي من النسب، والنسبة قائمة بطرف أو بطرفين، ورغم أن المعنى الحرفي يقال إيجادي، كل هاي الخواص للأقوال المختلفة في المعنى الحرفي كلها نرتضيها بمجموعها، ونبني على أن كل علم من الأعلام أشار في نظريته إلى خاصية المعنى الحرفي وغفلت بقية الخواص. المعنى الحرفي فيه كل هالخواص، ومن تلك الخواص في المعنى الحرفي أنه ذاتا يشابه المعنى الاسمي، هذا صحيح كما ادعى صاحب التفاريخ. وليس تناقض هناك بين الأقوال، طبعا هذا صلح الكل يسمونه. على ضوء ذلك إذا المعنى الحرفي فيه كلية، فيه قابلية أن يلحظ ويجري في الإطلاق ولا المجرى، فلذا هاي إشكالات بالنسبة لنا منتفية. فإذا يثبت سنف الحكم، بس هذا سنف الحكم الآن بعد لازلنا في دهاليز صعبة جدا. هاي كان سهل، بس هو هذا السهل شوف في أنفاق مردية يعني صعبة. قبل أن نواصل نقول هذا المطلب اللي نبع عليه صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول إذن البحث في المفهوم هو في سنخ الحكم، في سنخ الحكم. أما الأبحاث التي الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب القواعد يقول البحث الآن من الجملة الشرطية لا مفهوم وليس لا مفهوم، هي هاي في الجملة الشرطية في الأحكام. أما في خصوص باب صيغ الوقف وصيغ الأقارير جمع إقرار، الوقف الأوقاف والأقارير والوصايا، ثبوت المفهوم مسلم، ثبوت المفهوم مسلم يعني أنه سنخ الحكم وكذا. صاحب الكفاية يقول كأنما هذا خلط من الشهيد رحمة الله عليه أو ممن أراد أن يستفيد من الشهيد هذا المطلب، خلط باب الأوقاف والوصايا والأقارير يختلف عن ما نحن فيه، يختلف عن ما نحن فيه. لماذا؟ لأن الوقف في عين ما موقوفة أو الإقرار بعين ما أو الوصية بعين ما هذا غير قابل لأن يكون ماذا؟ إذا انتفى شخص الحكم ينتفي بعد كل شيء، من يحتمل أن يثبت حكم آخر بخصوصية وهي نهاية العين غير قابلة للتعدد. مثلا عن الوقف غير قابل التمليك إلى موقوف عليهم متعدد، يعني غير موقوف عليهم، إذا أوقف الموقوف عليهم أصلا موضوع ما يبقى كي نبحث في مفهوم أليس في مفهوم أكلوا بعد الموقوف عليهم بعشان يقول لكم يشفيت على ماذا. أو إذا أوصي بعين ما بالمال بالتركة بثلث التركة إذا ما في ثلث بعد أساس تقول أنه وصية أخرى فيها وغير فيها وما شابه، أو إذا أقر بعين معين لشخص بعد خلاص العين انتفت. هذا مطلب كل يريد يستفيد عنده، أن بحث المفهوم الاصطلاحي فيما إذا كان العين يمكن تصور بقائها بانتفاء الشر، بحث المفهوم يصح فيما إذا أمكن تصور بقاء الموضوع بانتفاء الشر أو بقاء المتعلق بانتفاء الشر. أما إذا كان المتعلق أو الموضوع لا بقاء له بانتفاء الشر، أو غير قابل للتكرر، هذا مو هذا ليس بحث المفهوم. هنا شخص الحكم إذا انتفى بعد كل الحكم ينتفي، بل معنى يعني إذا انتفى شخص الحكم انتفاء الموضوع ينتفي شخص. المقصود هذا ليس من بحث كذا، للكلام تتم نشرح هذا الشيء في الآخر. وصلى الله على محمد وعلى آله.